ولا نحصي ثناء عليه، لأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن نكون لك في هذه الساعة مخلصين لك الدين، صادقين لك النية. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم ربنا إننا ندعوك فاستجب لنا، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيها الإخوة، وصلنا إلى شيء في منتهى الجمال، وهو أن الإسلام لما وجد أن الأمم السابقة كلما جاءهم آية من الآيات أنكروها وأنكروا رسولها وأنكروا الرسالة، جاء في الإسلام بفقه جديد للمعجزات، فجعل كل مسلم من المسلمين معه معجزته. لأنه مثلا فرعون كذب بالآيات، قوم صالح كذبوا بالآيات، قوم إبراهيم ألقي إبراهيم أمامهم في النار فلم تحرقه وأحرقت الحبل الذي كان يكتفه، ومع ذلك كفروا بإبراهيم. ومن قبل قالوا، يعني شهدوا على أنفسهم أنهم مخطئون، ومع ذلك أيضا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. فجاء الإسلام بفقه جديد تماما من الآيات البينات ليتعلم الناس. هذا الفقه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يتعلق بالقرآن الكريم، أن الله جعله آية بينة، وذكرنا فاكرين أولا بعض الإخوة قال لي ده موضوع أوجه الإعجاز للقرآن، كنا نتمنى أنه ما ياخدش وقت قليل كده، كنا عايزينه هذا الكلام لو كان الدرس درسا متخصصا في القرآن أو في أوجه الإعجاز، لكن أنا بكلمك في السيرة. فقلت لك أن القرآن جاء بأخبار في الماضي، زي مثلا قصة أصحاب الكهف، زي موسى والخضر، زي قرى قوم عاد، وده كله اكتشف فدل على صدق القرآن. يعني مثلا الكهف اللي هو بتاع أصحاب الكهف، ووجدوا قبور أصحاب الكهف فيه، اكتشف من أقل من 15 سنة فقط، والقرآن تحدث عنه من أكثر من 1415 سنة. يبقى إذن 1400 سنة قرر القرآن أمورا اكتشفت بعد ذلك. وقلنا من أوجه الإعجاز الإخبار بالمستقبل، مش بس غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ده كمان شيء إلى يوم القيامة زي اليهود. هل القرآن قال لكم إن الرومان هيفضلوا إلى يوم القيامة؟ لا ما قالش. هل قال إن الفرس سيظلون إلى يوم القيامة؟ ما قالش، إنما قال اليهود هيفضلوا ليوم القيامة، وقال هيفضلوا يمروا بأحوال من التعذيب الشديد. قال تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. اللي حصل إن الفرس فين؟ هم لا وجود له، لكن اليهود موجودين ولسه طالعين من أقل من 40 سنة من مثلا محنة زي محنة هتلر الذي كان يحرقهم ويعذبهم، حتى لو كانت فرية وشائعة إلا أن التعذيب الشديد يتسلط عليهم لأن القرآن قال ذلك. هذا الإخبار بالمستقبل. كذلك تحدثنا عن إعجاز القرآن التشريعي، أنه من استخدم عقوبة أقل وأيسر وأبسط من عقوبات القرآن انتشرت الجريمة في مجتمعهم، ومن استخدم عقوبة أغلظ وأشد من عقوبات القرآن برضو انتشرت الجريمة في مجتمعهم. أما العقوبات القرآنية لما طبقت توقف تيار الجريمة تماما، وهذا وجه من أوجه الإعجاز. وتكلمنا أيضا من أوجه الإعجاز على أن القرآن يتأبى على التحريف، وقلنا أنه أضعف أمة الآن على وجه الأرض أمة المسلمين، لكن أقوى كتاب على ظهر الأرض كتاب المسلمين. المسلمين أهوتوا شايفين بيحصل لهم إيه في كل مكان في العالم، وكفاية البوسنة والهرسك والصومال، لكن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لم يحرف منه حرف واحد. كلمة واحدة ما تبدلتش فيه. كذلك رأينا من أوجه الإعجاز مثلا أن الله تبارك وتعالى تحداهم أن يأتوا بمثله، فهل جاء أحد بمثل القرآن أبدا؟ واحد مرة فكر يعمل كده، فراح كاتب الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب قصير. ثم جاء واحد آخر وأراد أن يكتب، ولن أذكر لكم اسمه على كل حال، فدخل أوضة وفضل يكتب، وكل ما يكتب يقطع الورق يلاقي كلام فارغ ما يرقاش إلى قوة القرآن. فلما زهق من حبس نفسه لكتابة مثل القرآن خرج يشم هوى في الحديقة، فلما مر على طفل صغير يقرأ القرآن تحت شجرة سمعه يقول: وقيل يا أرض بلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الكافرين، قال: سبحان الله، لا يقدر على ذلك إلا الله. مش حكاية كلام، القرآن بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الكافرين، كلمات لا يقدر عليها إلا الله. فلم يأتي أحد ولا بسورة واحدة من مثل هذا القرآن. كذلك تحدثنا عن أوجه الإعجاز العلمي، مثلا أن خلق الأجنة أو أدنى الأرض أو ما إلى ذلك، فكان القرآن هو أول شيء تمثل بمعجزة. أيها الإخوة، عصا موسى كانت معجزة مع موسى، خلق الطير أو الطين طيرا حيا كان معجزة مع عيسى، الناقة كانت معجزة مع صالح، خمود النار كان معجزة مع إبراهيم، لكن القرآن ليس معجزة مع محمد صلى الله عليه وسلم وحده، بل هو معجزة مع أشرف ومصطفى ولطفي وعمر وحسن ومحمود وزيد وعبيد، وكلكم معه معجزة القرآن، يستطيع الآن أن يقيم الحجة بها. فجاءت هذه الآية البينة لأقيم بها الحجة الآن. ولعلي أشرت إلى أن الرجل الكندي أو الآخر الأمريكي أو الثالث التايلاندي الذين أسلموا هنا في مصر منذ حوالي 4 سنين أو 5 سنين أسلموا بسبب آيات القرآن الكريم في القرن 20، بل فضل أقل كان من 15 سنة على القرن 21، ومع ذلك أسلموا لأنهم وجدوا في آيات القرآن معجزة ذهب بها رجل عادي جدا من المسلمين، خدها قرآن وركب طيارة راح كندا وخبط على الباب ودخل على الراجل قال له: أنت اخترعت نظرية، اكتشفت نظرية جديدة في القرن 20، إيه رأيك لو قلت لك أنه من 1400 سنة هذه النظرية موجودة؟ فابتسم قال له: طبعا مش معقول. فأخرج له القرآن، فلما وجده كذلك أسلم. طيب، هذا الرجل بلغ معجزة كالتي يبلغها الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم. إذن دعاة الرسالة الخاتمة إنما يقومون فعلا بما معهم من المعجزة الخالدة، يقومون بهذه المعجزات أو بهذه الدعوة. لكن ليس القرآن وحده، وإنما هناك عنصر آخر أو قسم آخر، هو قسم الآيات البينات الموجودات في الكون. طيب، يعني لازم تبقى فيه معجزة يرسلها الله مع نبي من الأنبياء؟ يعني إزاي؟ يعني يا سيدي، لما تيجي النهاردة تقول إنه سيدنا موسى كان يجيب شيء ميت زي العصاية يرميه يصبح شيء حي، هو الحية أو الثعبان، وانت مطالب الناس يسلموا بذلك، طيب ألا ترون أني آتيك بالبيضة الميتة فترقد عليها الدجاجة فيخرج منها شيء حي هو الكسكس؟ هذه معجزة يراها الناس في كل يوم، ويجب أن تكفيهم لكي يتركوا عبادة الأصنام والحجارة ويقولوا: أيوة فعلا، الله ما دام قد خلق شيئا حيا من الموات فإن الله حي لا يموت. فبدأ لفت الأنظار إلى آيات الكون، وتقروا بقى في سورة الشعراء يجي 9 مرات: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وتقرأ في سورة الروم أكثر 7 مرات: ومن آياته أن، ويتكلم عن الخلق وعن الرياح وعن خلق الأزواج وعن التكاثر وعن الإماتة وعن الإحياء، كل هذه آيات يراها الناس يوميا في الكون. وتقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك، يا أخي، الرياح التي تجري، السحاب المسخر بين السماء والأرض، ينزل من السماء من جبال فيها ويكتشف كل هذا الكلام. طب أليست هذه آيات تقول إن الذي أرسل رسوله ينبه إلى هذه الآيات هو الله، وليس هبل ولا اللات ولا العزة ولا مناه الذين ليس لهم قدرة على شيء؟ فكان هذا هو الجانب الثاني بعد القرآن اللي هو الآيات اللي كل يوم. وكان من الممكن جدا إنه آية ثانية زي مسألة الجبال البرد اللي موجودة في السماء ينزل منها المطر، كانت تبقى آية أخرى أن الماء موجود في الأرض في الينابيع والأنهار، لكن يأتي رسول ليجمع جبال البرد في السماء وينزل منها المطر والناس يرون فيؤمنون. وكان ممكن يجي رسول ثالث بآية معجزة تختلف عن هذا كله تماما، وهو أن الله تبارك وتعالى كلما وجد قوما أعرضوا عن الله يهلكهم عن طريق هذا النبي بطريق مرة بالرياح مرة بالصاعقة مرة بالحجارة، ويبقى دي آية على تصديق هذا النبي وهذا الرسول. وكان من الممكن رابعا أن تنزل آية مع نبي من الأنبياء مختلفة تمام الاختلاف، إن هو يقول لك شايف الأسد أقوى ولا الإنسان؟ الأسد أقوى. طب إيه رأيك أنا هجيب لك معجزة أن الإنسان يستطيع أن ينشئ حديقة حيوانات كاملة مليانة أسود ونمور وفهود ويحطها في إقفاص بسلطان النبي اللي ربنا بعته علشان يدلكم على أنه نبي رسول؟ ممكن هذا الكلام أن يسخر الله الأقوى للأضعف؟ فتقول فعلا طب وإزاي ده كان يحصل؟ إنما جعلها الله كل اللي أنا قلته ده جعله سننا في خلقه. فلما جت الرسالة الخاتمة قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، لكن أنتوا عندكم الآيات دي موجودة في السنن اليومية التي يعيشها المسلمون، فلماذا لا تعترفون بها؟ لا، لماذا لا تعترفون بكل هذه الأمور الصغيرة والكبيرة؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. طب سخر من لمن؟ سخر السماء والأرض للإنسان. الوحوش الكاسرة التي يخافها الإنسان، أنت عمرك شفت أسد عامل جنينة جايب الناس حاطتهم في قفص؟ لأن الله لم يسخر الإنسان للأسد، هو خلى الأسد أقوى، لكن الإنسان هو الذي سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. فكان تنبيه إلى أن الآيات التي أرسلتها مع الأنبياء أرسلت لكم مثلها في سنن حياتكم اليومية لو تنبهت. ثم جاء القسم الثالث من الآيات اللي جت مع الرسالة الخاتمة ومش محتاجة كل الكلام بتاع زمان ده، بل قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وقال سنريهم آياتنا بس مش مع الأنبياء، في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فكرة جديدة وصياغة جديدة نزلت مع محمد صلى الله عليه وسلم، سنريهم آياتنا حتى لو توفي محمد سنريهم هذه الآيات في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم جاء القسم الثالث وهو المنطق السليم. المنطق السليم، ولن أتكلم عن المنطق السليم وإنما سأتكلم عنه إن شاء الله بعد 5 دقائق، لأني أريد أن أسأل سؤالا. أولا، الكافرون ظالمون لكن الإسلام لن يظلم الكافرين. أنا كان يكفيني تماما بعد ما حكيت لك أن أبو جهل قال بصراحة والله إني لأعلم إنه لصادق، ولكن أنفقوا وأنفقنا وأطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاذت المناكب وكنا كفرسي رهال بقينا متساويين، ما هماش أحسن مننا، قالوا منا نبي فبتى ندرك هذه. هنجيب نبي من عندنا احنا بعد كام منين؟ والله لا أؤمن له أبدا. فأول الجملة قال أعلم إنه لصادق وأخرها رفض، كان ده يكفيني يا إخوة عشان ما ردش على ولا كلمة من اللي قالها أبو جهل، صح ولا لا؟ ما هو نفسه مؤمن خلاص، هو يؤمن أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فعلا، يقول أعلم إنه لصادق. إنما القرآن يعلمنا أن نكون أهل احترام، دين محترم. كل حجة نطق بها الكافرون قيمها القرآن وناقشها وبين وجه الإسلام فيها. ليه؟ حتى لا يأتي آت ويقول لقد قلنا حجة منطقية ولم تستطيع الرد عليها. وبيني وبينك لما تيجي تنظر في حجج الكافرين هتلاقي فعلا فيها حجج شبهها كده، إنها شبه منطقي. القرآن كان يستطيع أن يقول لا، ده هؤلاء مغترون بالآباء، هؤلاء يخافون على أموالهم وتجارتهم، هؤلاء كفروا حسدا من عند أنفسهم، هؤلاء جاحدون، وتخلص القضية. لكنه رد على حججهم لأنه دين يعلمنا كيف نكون محترمين، نسمع ونرد. الإسلام دين برهان يا إخوة. ولذلك لما الناس كفرت ربنا قال على أهل الإيمان قال لولا يأتون عليهم بسلطان بين، عايزين دليل برهان، كلام له معنى. أما الإسلام فهو دين البرهان. وقبل أن أجيب، جلست يوما مع رجل يدين بالنصرانية، قلت له أنا عايز أسألك سؤال، أنت بتقول أب وابن وروح قدس إله واحد، آمين. أب وابن، الأب ده مش أسبق في الوجود على الابن؟ يعني قبل ما يتوجد الابن كان في أب وبعدين يجي ابنه؟ قال لي آه طبعا. قلت له طيب، قبل أن يأتي الابن هل كان الإله ناقصا بحيث أنه يحتاج أنه يتكمل بأنه يجي له ابن؟ لا طبعا ما كانش ناقص. قلت له طب هل كان الإله كاملا ولكنه يعبث فجاء بابن وهو لا يحتاج إليه وهو كامل من قبله؟ قال لي لا طبعا ما بيعبثش الإله، في إله يعبث. قلت له طيب أنت إيه ردك على هذا الكلام؟ فقال هذا الكلام من أسرار الكنيسة لا نعلمه. قلت له طيب أسألك سؤال ثاني لحظة واحدة، أنتوا بتقولوا أنه المسيح اللي هو الله أو ابن الله أو هما الاثنين في بعض، أعداؤه أمسكوه وذبحوه وقتلوه وصلبوه وقبروه دفنوه وفضل ثلاث أيام مقبور في القبر. أنا عايز أسألك سؤال، هل أنا مش هقول لك بقى ربنا يعني إزاي يتغلب وإزاي يتقتل وإزاي يدفن وإزاي الأعداء ينتصروا، حسبني الحتة دي، لكن أسألك في الثلاث أيام اللي ربنا اتقتل فيهم من الذي كان يسير الكون؟ فقال لي دي من أسرار الكنيسة. فقلت له يا سيدي أنا بسألك في عقيدة، لما تبقى العقيدة سر من الأسرار، وما أنت مؤمن ليه من غير سبب؟ يعني هل تؤمن وأنت بدون واحد؟ أنا بقولك أنت مسلم ليه؟ أنت نصراني ليه؟ أنت يهودي ليه؟ أنت مجوسي ليه؟ أنت ملحد ليه؟ في سبب. إذا كان سبب الإيمان أنت ما تعرفوش يبقى إيمان من غير سبب، إيمان لا تعرف كيف تدافع عنه. فأما الإسلام فإنه يلزمك أن تكون عالما بعقيدته. فكان أول اعتراض اعترض به المشركون، قالوا مش ممكن عمليا أن الرسول ده يكون بشر، إزاي يكون رسول بشر؟ إزاي ربنا يبعث إنسان لإنسان؟ لو ربنا عايز ينزل كان أنزل ملائكة، يبقى شيء طبيعي أن الناس وربنا نزل لهم ملك. فقال تعالى، وأريد قبل أن أتكلم أن أنبهكم إلى روعة القرآن كيف يعرض بالتفصيل لأخي سبحان الله عقائد المشركين، تفاصيل عقائد المشركين بأمانة بالغة. القرآن يقول لك دول قالوا كذا وعشان كذا وأقاموه على الشيء الفلاني، تحس أنه لم يقصر في عرض حجج المشركين ليرد عليها. فقال تعالى، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. معقول ربنا يبعث بشر؟ يبقى رسول كان يبعث ملك. وقال فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. مش معقول يعني، ده كلام فارغ. وقال ما هذا، يقول إن الكافرين يقولون ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وقال يحكي عنهم هل هذا إلا بشر مثلكم، صحش أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وقال عن الكافرين إنهم قالوا أبشرا يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. يبقى كان أول اعتراض إنه مش ممكن رسول يكون بشر. وبعدين راحوا قايلين إيه، طب أنا أفترض جدلا إنه هو بشر، يبقى هو ده يبقى الرسول. طب يا أخي كان ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. حتى على الأقل كان يبقى مناسب للعرف. إحنا في مجتمع قبلي بيسمع كلام سيد القبيلة، لما ينزل الوحي على سيد القبيلة تقوم القبيلة هتوافق يؤمنوا، كان يبقى سهل حتى. إنما يرسل القرآن أو الوحي على ده وبعدين راحوا قايلين إيه، وبعدين ده كمان ده مالي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، راح يشتري جرجير وفجل وجبنة وطعمية، إيه ده، ويشتري كستور في الشتاء ويشتري مش عارف إيه في الصيف، ده رسول ده؟ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وخلي بالك كل اللي بيقول الحجج الدامغة دي، الحجج اللي شكلها دامغ يعني، القرآن مش هو خبأ قال لا اوعوا تقولوا المشركين بيقولوا ايه عشان ما ننكشفش، ده شرح قال ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، ما يحتاجش يمشي في السوق، ده يبقى رسول كده محترم عنده كنز عنده بيت محترم، إنما ماشي بهذه الصورة. قالوا أيضا فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، ينزل كده في وفد موكب ماشي وحواليه شوية ملائكة كده ماشي، زي إذا كان رئيس الجمهورية ماشي ومعاه حاشية، نبي من عند ربنا يمشي بغير حاشية، وهكذا. أنا أولا قبل ما أقول القرآن رد قال إيه، عايز أنبه حضراتكم إلى أنه هم ما عندهمش حجة واحدة، هم مش بيقولوا إن يبقى في رسول، ده قالوا ما فيش رسول خالص، ولو في رسول ما يبقاش بشر يبقى ملك، ولو كان بشر ما يبقاش ده، وإذا كان ده كان يبقى لازم يبقى من بني إسرائيل لأنه بني إسرائيل هم أهل الكتاب أساسا، أنت من بني إسرائيل يا محمد؟ قال لهم لا، خلاص يبقى ما ينفعش تبقى رسول. أنت تحس في الكلام بأن هؤلاء ما لهمش عقيدة ثابتة، لا هو المهم لا أو خلاص. ومع ذلك يا أخي وهذا أيها الإخوة من أعظم ما يعلمنا القرآن إياه أن نكون محترمين، رد القرآن عليه. فأول رد عظيم رد به القرآن عليهم قال لهم أنتم أنفسكم تؤمنون وتشهدون وتعترفون بأن الرسول بشر. قال ألستم أنتم تؤمنون بأن أهل الكتاب هم أهل الكتاب الأول وتسألونهم؟ روحوا اسألوا أهل الكتاب، أنتم أهل كتاب مع من نزل؟ فسيقولون أرسله الله مع أنبيائنا ورسلنا، وأنتم يا معشر قريش تعلمون هذا الكلام وتؤمنون به، فلماذا تؤمنون به على موسى وعيسى وتكفرون به على محمد؟ ولذلك قال لهم تعالى فاسألوا، قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا من روعة القرآن، بدل ما نقشك أنا لا أنا أبعتك للناس اللي أنت معترف بيهم يناقشوك، روح اسألهم كده هتلاقي أن اليهود والنصارى هيحاولوا يناقشوا المشركين ويقنعوهم، لا ده الرسول بيجي بيبقى بشر طبيعي، ما إحنا يعني جايين منين؟ وأنتم تعايشونهم وتؤمنون بهم. الأمر الثاني، جايز واحد يقول لا طب أنا شايف أن اليهود والنصارى مش مظبوطين، أقول لك طيب أسألك أنا، إبراهيم عليه السلام أبوكم إبراهيم اللي كل سلطانكم وعزتكم وموقفكم وكل سلطانكم على العرب وسلطان البيت الحرام على العرب ومنزلة الدينية جاية من إبراهيم، إبراهيم هذا كان إيه؟ كان إله؟ لا إله إزاي؟ أمال كان إيه؟ قالوا كان نبيا. يعني يا قريش تؤمنين بأن إبراهيم كان نبيا؟ قالوا طبعا. فلما أيقنوا وأعلنوا ذلك كان معنى هذا أنه قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء، هم نفسهم ردوا عليه وآمنوا بأن إبراهيم كان نبيا وأن موسى نبي وعيسى نبي وأهل الكتاب الأول وأهل الذكر جاءت لهم رسلهم بالبينات وكانوا بشر. واضحة الفكرة دي؟ واضحة؟ فأول رد على المشركين أنه أبوكم إبراهيم كان نبيا باعترافكم وإيمانكم وعقيدتكم، فكيف تستبعدون أن يكون الرسول بشرا؟ لكن مع ذلك رد عليهم القرآن برد آخر وقال لهم الرد الثاني أنه ساق لهم المنطق، عرفهم ما معنى رسول. أنتوا عايزين ملك ليه؟ أنتوا عارفين الأول يعني إيه رسول؟ أنت فاكر رسول ده أن يأتي ليبلغك بعض كلمات يقول لك والله ربنا بيقول لك كذا وخلاص؟ طب ما كان يستطيع ربنا سبحانه وتعالى أن يرسل أفسق وأفجر خلق الله، ما دام المسألة أنه هياخد ورقة يوصلها زي البوسطجي وخلاص. الرسول معناه قدوة للتطبيق، نموذج للتطبيق. ربنا بيرسل رسول ليبلغ كلاما، وليكون هذا الرسول نفسه نموذجا لتطبيق هذا الكلام. ولذلك قال تعالى: أنتم بتنكروا أن الرسول يكون بشر وعايزينه ملك، والله يا جماعة قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لأرسلنا إليهم من جنسهم ملكا رسولا عشان يبقى زيهم، عشان لما يقولك صلي 5 صلوات في اليوم ما تقولوش لا يا عم ده انت ملك وانا ما دي تكليفات ملائكية، انما انا بشر لو صليت مرة كل 3 سنين يبقى كويس. ليه؟ تكليف ملائكي. انت عايزني اصوم من الفجر للمغرب، ده انا كنت اموت. طب انت ملك ما بتاكلش ولا بتشرب، انما انا انسان عيشتي ان انا اكل واشرب، مش كده ولا ايه؟ فلو ان الملك نزل عليهم كان يجوا العلمانيين والملحدين اللي تعبنا دلوقتي عن طريق ان لهم جرايد واحنا ملناش، يقول لك انتوا بتقولوا كلام ما ينفعش مع البشر، ده الرسول اللي جاب الكلام ده كان ملك، انتوا ملائكة، ده كان ينفع للملائكة. ربنا بيدي نموذج بس وخلاص. فربنا قال قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين اوي اوي كنا انزلنا اليه لانزلنا اليهم ملكا رسولا. ثم رد الله تعالى عليهم وقال ولو جعلناه ملكا، افتراض، ده مجرد افتراض، لو خلينا الرسول اللي هيرسل للناس ملكا لجعلناه رجلا، عشان تعرفوا تفهموا منه بيتوضى ازاي، ما انت يتوضى ازاي وهو عنده أجنحة، مئات الأجنحة وسد ما بين السماء والأرض، تعرف يتوضى ازاي يعني، هيتوضى ازاي، هيغسل جناحه، طب انت هتغسل جناحك ازاي، ازاي هتستطيع انك تغسل جناحك، هيلبس ازاي بشاكير في الحج. فقال له أرسله جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، وما دام هنجعله رجلا في الحالة دي للبسنا عليهم ما يلبسون، خلاص هي هي، مظبوط ولا لا؟ ففهم الناس انه فعلا لا يمكن ان يكون الرسول ملك، والا لكان وجوده في عدمه. ده غير امر تاني ان لما يجي لك ملك رسول انت تعرف البشر، انت تعرف ان انا اقدر اشيل لحد مثلا 100 كيلو 500 كيلو 1000 كيلو 10000 كيلو، انما لما اجي اشيل لك 100000 كيلو يبقى ده شيء خارق للعاده. انما انت تعرف قوه الملك؟ تعرفهاش، مهما شال هتقول ودي معجزه ازاي. أنت تعرف قدرة البشر، فإذا نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم تقول أيوة فعلا دي معجزة، إنما لو نبع الماء من أصابع الملك طب هو يقول لك وإذا شرفني الملائكة، ما يمكن كل الملائكة الماء تنبع من أصابعه، سيدنا موسى معه عصايا بيرميها تبقى ثعبان، طب شعرفني ما يمكن كل الملائكة معهم العصايا تبقى ثعبان، إنما أنا بشر فانا عارف البشر اللي جاي لي حدود قدراته لانه زي زيه، فلما يعمل شيء ليس في قدرتي ان افعله وهو يفعله معنى ذلك انه مؤيد بخارق من خوارق العادات. ولذلك ما اعظم الله سبحانه وتعالى. والله يعني الرسول عليه الصلاه والسلام بمناسبه حكايه الشعر والكهانه وما الى ذلك، قال واحد مره قالوا ناس قالوا احنا مستعدين نؤمن ان انت رسول فورا، بس احنا طالبين حاجة، احنا مخبيين لك حاجة عايزينك تعرف ايه هي. وكانوا قد خبأوا له عين جرادة في قدر من السمن، عين جرادة طلعوها من الجرادة وحطوها في قدرة سمنة وقالوا عايزينك تعرف ايه اللي انت مخبيه. الرسول صلى الله عليه وسلم سكت ولم يخبرهم، وقال لهم انما يقدر على ذلك الكهان، لكن تعالوا أنا أقول لكم كيف تؤمنون. وعرض عليهم معجزة هقولها لكم بعد شوية إن شاء الله، معجزة ابتداء معجزته هو، إنما عين جرادة لما يجي يقول له طب ما هو الكاهن يقدر يقول له ده عين جرادة موجودة في السمنة، إنما أراد الله أن يأتي يد. وكنت يجي النهاردة الجماعة العلمانيين يقول لك جدول محمد هنا والكهنة هنا، واتضح من تاريخ الكهنة في نفس العرب قريش أن كاهنا ذهب وقد خبأوا له عين جرادة في قدر من السمن ليختبروا قدرته على الكهانة، فعرفها، فلما عرفها عهدوا إليه بما يطلبون. فلو كان محمد أعطاهم اللي هم طالبينه أقصى شيء يقولوا أيوة بقى شفت ده زي الكاهن دي رسالة دي، إنما امتنع عن ذلك. امتنع عن ذلك لأن الله يريد أن يسوق معه المعجزات التي يريدها ولأنه قدوة لا مجرد مبلغ. رد عليهم القرآن ثالثا برد في منتهى الجمال، قال لهم إيه؟ أنتم تستبعدون، بتقولوا أن جلال الله، أن الله أجل من أن يرسل القرآن إلى بشر، أتستبعدون بشرية الرسول ولا تستبعدون حجرية الإله؟ تقولوا أن ربنا حجر وصنم ومش عايزين تستبعدوا أن الرسول بشر، تقولون بحجرية الإله وتستبعدون بشرية الرسول، ومع ذلك فهذا لا ينافي جلال الله. قال تعالى بالعكس بقى، الذي ينافي جلال الله ألا يرسل بشرا، ولذلك جاء في سورة الأنعام قول الله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إزاي؟ ما ليخلقهم عبثا ما يبعث لهم حد يقول لهم إيه الرسالة، ولا يبعث لهم ملك وهذا الملك لا يستطيع أن يطبق الرسالة التي أرسل بها. طيب الإفطار في رمضان مش السحور سنة؟ طب خلي الملك كده يتسحر، يتسحر إزاي؟ ما بيقولش هو. فإذا جاء بمثل هذا كيف يكون رسولا لا يطبق رسالته؟ فما قدر الله حق قدره إذن إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إنما لو أنكم تغارون على جلال الله فإن الله تعالى يقولها في سورة الشورى، يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، ثم يقول كذلك بهذه الطريقة أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن بين أن الأمر لا ينافي جلال الله عز وجل. ثم رد عليهم ردا عظيما وهو يؤكد لهم أن الله عز وجل ما كان ليجعل الرسول ملكا وإنما يجعله بشرا. وقبل ما أقول لكم يا إخوة هذا الكلام عايز أنبه حضراتكم أن الملائكة اللي المشركين طالبوا بهم نزلوا فعلا، ومش الملائكة طلبوا، الكافرين طلبوا ملائكة، أنزل الله فعلا ملائكة، لكن متى أنزلهم؟ أنزلهم على المؤمنين، أنزلهم بعد أن آمن المؤمنون، نزلوا في غزوة بدر وأيد الله المسلمين بالملائكة. وأكثر من هذا، أنزل الله عز وجل الملائكة لتؤيد المسلمين في بعض الوقائع الفاصلة بين الكفر والإيمان. لماذا؟ لأن الله تعالى أراد أن يقول حتى ما طالب المشركون به فإن الله تعالى ينزله، ولكنه لا ينزله للمشركين وإنما ينزله للمؤمنين. ثم قال تبارك وتعالى يخوفهم في النهاية، قال لهم أتظنون أننا لو أنزلنا الرسول ملكا ده يبقى من مصلحتكم، لو أنزلناه ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. ثم يقول تعالى في سورة الفرقان وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. فخوفهم من هذا اللجج ومن هذا الجدال الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يطيره في أمره. طيب ده كله اعتراض على بشرية الرسول، لكن هم اعترضوا بس على بشرية الرسول؟ لقد اعترضوا كذلك على أن يكون الرسول فقيرا ضعيفا بهذه الصورة. قالوا لا، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ده بيأكل الطعام يمشي في الأسواق، فين حاجة يأكل فيها؟ فرد الله تعالى عليهم ردا عظيما. أول رد رد الله تبارك وتعالى به أنه قال هذا ليس شأنكم، وإنما هذا الرسول أنت لما تبعت لي حد بأختاره أنت، لكن لما أنا أبعت لك حد أختاره أنا. فقال الله أعلم حيث يجعل رسالته، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فالأمر ليس إليكم. ثم إنكم لا تعلمون ما هي المقاييس التي يرسل بناء عليها الأنبياء، وأنزل قصة كقصة طالوت وجالوت، عارفينها في القرآن؟ طالوت نفس الكلام، قالوا كيف يكون له الملك عليه ولم يؤت سعة من المال، ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله اصطفاه عليكم لأتوا أمرين، بسط في العلم وبسط في الجسم، الجسم يصلحه لمهمته والجهاد، والبسطة في العلم تصلحه لهذا الأمر اللي هو أمر القيادة وقيادة المؤمنين. وكذلك موسى والأنبياء الذين سبقوا. ثم قال الله تعالى يحدثهم عن فقه إرسال المرسلين، ودي بقى هي الجزئية التي رد بها القرآن عليهم. قال شوفوا يا جماعة، أنتم تطلبون أن يكون الرسول عنده كنز، أو يكون معه ملك، أو يرسل الله تعالى إليه جنة ليأكل منها، فماذا قال الله تعالى؟ يقول وهو يحكي هذا الكلام، يقول في سورة الزخرف: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، إلى آخر الآية. ثم قال: وعلى فكرة بقى، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لكل إنسان، لمن يكفر بالرحمن، لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، وزخرفا، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. ثم قال يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. فالمسألة لو كانت مسألة أن الرسول معه جنة، لا، ربنا يقول ده بالعكس، لو كان لولا أن الناس ضعفاء كان كل ما واحد يكفر يروح يستلم ذهب وفضة من عند ربنا، كل ما واحد يكفر يروح ياخد كنز من عند ربنا، كل ما واحد يكفر ياخد بيت له معارج يظهر عليها من عند الله. فالدنيا ليست مقياس. وبهذا رد الله تعالى على مسألة الإنكار على الرسول. وجاءت المشكلة الثانية، مشكلة التوحيد. والذين يتحدثون عن الإرهاب الفكري عليهم أن يتحدثوا عن التوحيد. المشركون لم يسوقوا كلمة واحدة تنكر أن يكون الله إلها واحدا إلا مسألة التخويف. كان لسان حليم يقول: بقى معقول يا راجل؟ حرام عليك، هل كل هؤلاء البشر، كل الناس في كل مكان، كلهم إلا أنت، كلهم غلطانين؟ وكل الآلهة اللي بتعبد دي كلها، كل الملايين اللي بيعبدوا آلهة، كل الآلهة دي ليست آلهة ولا إله إلا الله؟ معقول هذا الكلام؟ دي كانت حجته. ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الله طب ما تقوله عجيب ليه؟ أجئتنا لتلفتنا عما يعبد آباؤنا ونعبد الله وحده؟ إزاي؟ فانظروا إلى روعة ما رد به القرآن عليهم. أول رد زي بالضبط بشرية الرسول، قال لهم: أنتم أنفسكم تؤمنون أنه لا إله إلا الله وأنتم تكذبون. أتذكرون لما جاء الفيل إلى مكة وأوشك أن يهدم الكعبة، وجاء جيش أبرهة، وخرجتم من بيوتكم إلى الجبال، أتذكرون من الذي دعوتموه؟ هل قلتم يا هبل؟ هل قلتم يا مناة؟ هل قلتم يا أيتها اللات والعزة أنقذونا؟ عملت كده؟ لا، ما عملتوش كده، بل قال قائلكم: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالة. يبقى آمنت أنه لا إله إلا الله ساعتها ولا لا؟ طب حاجة تانية، أتذكرون لما يمسكم الضر؟ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا، فلما كتم الضر في البحر ضل من تدعون آلهة بالتوه، ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى يرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. وتمضي الآيات على هذا النحو في القرآن الكريم. والله يا إخوة لما تقرأ هذه الآيات في القرآن وتستشعر أن الله تعالى يذكرهم بما هم بما آمنوا هم به تشعر أنهم فعلا كانوا في حالة من الخزي مكسوفين حالتهم كره. أنتم بأنفسكم شهدتم أنه لا إله إلا الله. ثم يمضي القرآن في الرد عليهم يقول لهم طب بلاش أنكم شهدتم على أنفسكم سأسوق لكم آيات المنطق. هو ينفع الكون يكون فيه إله غير ربنا سبحانه وتعالى؟ ينفع؟ ما ينفعش. عارف ليه؟ هقول لك أنا ليه. دلوقتي كوباية المية التي تشربها وحدها دليل على أنه لا بد أن يكون الله إلها واحدا، لأن كوباية المية تتداخل فيها عناصر الكون المتعارضة. أنت عندك الشمس بتضرب في البحر فيحدث بحر، البحر يرتقي ليكون سحابا، السحاب الريح يدفعه حتى يجمعه ثم يقذف بهذا السحاب حتى تتكون جبال من هذا السحاب فيها سالب وفيها موجب أو تخبط في قمم الجبال فتنزل مطرا. فإذا نزل المطر أمد الأنهار والآبار وذهبت أنت لتشرب. طب الدائرة دي كلها افرض أن إله الشمس سلط الشمس على البحر، مش من حق إله البحر يقول له لا ما تاخدش مية من ملكي؟ فإذا استطاع إله الشمس دائما أن يأخذ الماء من البحر يبقى إله البحر ده ما هوش إله، مش عارف يحمي شوية مية بتوعه، هو يدوبك إله البحر بس ومع ذلك لا يستطيع أن يحمي البحر. طيب إله الماء أو إله السحاب أو إله النماء إذا جاء الريح فدفع السحاب ذات اليمين وذات الشمال ونثره، مش من حق إله السحاب يقول له ما تزقش ما تزقش السحاب بتاعي، أنا إله السحاب بتجيب الريح بتاعتك تزق، أنت عايز توديه الهند لكن أنا عايز أوديه أمريكا. طيب إذا تجمع السحاب وجاء إله الجبال فأحدث في جبال السحاب شقا عمل سالب وموجب فسقطت الأمطار، أليس من حق إله السحاب أن يقول لإله الجبال كيف تجرؤ أن تمزق سحابي وأن تسقطه ماء على الأرض لمصلحة إله الأنهار وإله الينابيع؟ ولذلك قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما ينفعش خناقة، الله انت أنا إله يبقى تمشين على مزاجك، ده أنا إله على الحاجة بتاعتي مش مدي لك مية النهاردة. طيب افرض أن إله الماء منع الماء عن الأرض فماتت الأرض، هل يستطيع إله الأرض أن يكفل للأرض أن يظل زرعها ولا محتاج لإله الماء؟ طب تبقى آلهة إيه اللي محتاج البعض دي؟ الإله لا يكون محتاجا، ده الإله يجيب المحتاج، ومش المحتاج العادي، يجيب المضطر الذي وصل احتياجه درجة المضطر، أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ولذلك قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال تعالى لو كان فيهما، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. شيء طبيعي أنه يبدأ يعني يتقرب إلى من بيده كل هذا الملكوت. ولذلك النهاردة هبل ومناه لو كانوا آلهة فعلا، هبل ومناه لو أراد هبل أن يضر إنسانا وأراد مناة أن ينفعه إيه اللي هيحصل؟ إما أنهم يتخانقوا فتبوظ الدنيا، وإما أن ينتصر أحدهما، فإذا انتصر أحدهما فهو الإله وليس الآخر بإله. فكل شيء في الكون يدل على وحدانية الله عز وجل فعلا. بل لقد ضربتم مثالا آخر أيها الإخوة من أعظم ما علمنا القرآن إياه من الأمثلة. إذا كان في الكون عدد من الآلهة ومات الناس، فمن الذي في النهاية له هؤلاء الناس؟ أو إذا عبدني وأنا إله هبل، عبدني عبده عابد ثم ذهب في اليوم التالي وذهب ليعبد مناه، الإله يغضب ولا ما يغضبش؟ لو غضب وسابه عايش ما يبقاش إله، لأنه لا يستطيع أن يحمي ملكه أو عبوديته. وإذا لم يغضب ليس بإله، دي مسألة بقى أمزجة، كل واحد يعبد كل يوم على مزاجه من يريد. فضرب الله لهم المثال بالمنطق الواضح، ثم زاد على ذلك وقال لهم: إذا كنتم أنتم أنفسكم تشهدون أنه لا إله إلا الله، وإذا كان لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هل أدلكم على أن إيمانكم ودينكم يقوم على التوحيد؟ أنتم أبناء إبراهيم، فمن الذي كان يعبده إبراهيم؟ قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. ويا إخوة، أرجو قبل أن تظنوا أن القرآن كلام يقول خلاص، أنا حكيت لكم لو أنتم فاكرين في أول دروس السيرة أنه خرج من العرب قوم سموا أنفسهم بالمتحنفين، مش كده؟ كلمنا عن المتحنفين اللي قالوا أنه لا إله إلا الله ونحن على دين إبراهيم، فكانت الحنيفية معروفة يومئذ، كانت معروفة. وهذا هو ما أراده الله عز وجل لعباده، أن يعلموا الحق عن طريق أنهم يؤمنون بما آمن به أبوهم إبراهيم. ثم ولكي لا أثقل عليكم فقد أطلت، ناقش كل من زعم أنه إله، بين أنه لا يسمع لا يرى لا يتكلم لا يغيث لا يستجيب. ثم النقطة الخامسة، أنه خوفهم باليوم الذي يتضح فيه أن الله إله واحد، وأنهم يوم القيامة سيأتون بين يدي الله يسألون: أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا أولا بصوا منه شمال ما لقوهمش، تاهوا، قالوا والله دول تاهوا تيهين، قالوا ضلوا عنا. وبعدين لقوا ضلوا عنا معناها شهادة عن صلب الكفر، قالوا لا لا لا، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، أحسن يعني أحسن ما كناش ندعو من قبل شيئا. فخوفهم بهذا اليوم. قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم، أنذرهم يوم الآزفة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إذن خوفهم حتى يذهب لججهم وحججهم. وكان الأمر كذلك أيضا في البعث، نفس القضية في البعث، قال لهم: أنتم تنكروا البعث ليه؟ بتقولوا إحنا بعد ما نبقى تراب وعظام مش هنقوم؟ طب هو الدجاجة التي ترونها كل يوم أمامكم، دجاجة ينزل منها بيض ميت، ثم البيض إذا رقدت عليه الدجاجة ولقحه الديك يصبح كتكوت ويقوم يخرج من البيضة الميتة شيء حي. طب ما أنتم شايفين مواد تنبع منه الحياة، وحياة ينبع منه المواد، ومواد تنبع منها الحياة. هي الفرخة بتاعت النهاردة دي مش لها زينا بالضبط 7000 سنة حضارة؟ الفرخة دي برضو من كتكوت، وكتكوت من فرخة، وبيضة وفرخة 7000 سنة وملايين السنين، من ده الفرخة أقدم في وجودها من الإنسان. طيب مش الفرخة بس، الأرض، أنتوا ألم تروا إلى الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا؟ أرض ميتة لدرجة إنها ما في ميتة، ينزل عليها المية بس كده فإذا بها تحيا، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. طب ما هو ده اللي الحديث قاله، قال: يفنى ابن آدم ويبقى منه عجب الذنب، بس الحتة الصغيرة اللي في الآخر نهاية الظهر، سلسلة الظهر. طب ما دي لو حطيت عليها مية ايه، لما تستبعد ان تحيا وينشأ انسان من جديد، كما ان الزرع الحبة الواحدة تنشأ زرعا من جديد، وحاجة بيشوفوها كل يوم، مش محتاجين معجزة ان موسى يجيب لهم عصاية تبقى ثعبان، ولا انه عيسى يعمل لهم من الطين كهيئة الطير. ترون في كل يوم حياة تولد من الموت، فلماذا لا تؤمنون؟ قال لهم اكتر من كده، أنتم أنفسكم في كل يوم تموتون وتحيون، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ولذلك لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. إيه الغريب في كده؟ يبقى إذن سواء البيضة والفرخة، سواء الزرع، سواء أنتم شخصيا، أنتم ترون في كل يوم موتا وحياة يتعاقبان، بل الليل والنهار، ألم تروا أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وجعل النهار معاشا وجعل الليل سكنا، كل هذا عملية أن الكون كله هو عملية تعاقب للموت والحياة، الموت والحياة، الموت والحياة، كثير بأن يقنعه. مش مؤمنين بذا كله؟ أنتم ما رأيتموه؟ ألم تروا أنكم يا معشر قريش كنتم في هذا المكان؟ إبراهيم جاء بابنه إسماعيل إلى هذا المكان وهو أرض ميتة، وقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا عمل إيه؟ ربنا ساق إليهم أسباب الحياة، فحيت الأرض وحيا الناس وجاء الطير ونزل الماء. طيب بلاش ده كله، ما سبق؟ ألم تقرأوا عن عزير اللي سبحان الله، عزير ده موجود عند اليهود وعند النصارى وعند العرب يؤمنون به. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى ضرب الأمثلة التي تدل على البعث كان أعظم ما يكون، إنه ما فيهاش مثال واحد جاء المشركين بتوع العرب قالوا لا الكلام ده ما حصلش، ولا المسيحيين ولا النصارى، ولا النصارى يعني ولا اليهود قالوا ما حصلش، كلهم آمنوا به. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال يا خضر بيت، إيه ده، ده دي ما فيهاش حياة خالص، ما فيهاش فار، ما فيهاش ناموسة، أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام. في 100 سنة دول حصلت حاجات غريبة، الراجل مات وفضل جسمه زي ما هو لم يتحلل 100 سنة، لكن الحمار بتاعه مات وتحلل جسده إلى عظام وتراب، والأكل بتاعه مبردش، فضلت الأكل اللي بيدخن فاصوليا ولا سلة ولا خضار بيطلع الدخان بتاعه، الرز زي ما هو، المحشي زي ما هو، الذرة زي ما هي، تورتة الآيس كريم زي ما هي، كل شيء عند هذا الرجل لم تتغير. ولذلك قال تعالى لم يتسنه، حالته التي كان عليها حالة الطازج اللي عليها ما تغيرتش ولا بملي واحد زي ما بيقول. فلما الرجل صحي لقى نفسه مكث 100 عام، خبر 100 سنة ولسه زي ما أنا كده؟ لا ده في أكتر من كده. بص يمين فنظر يمينا فوجد الحمار قد تحلل وأصبح تراب. طب بص شمال بقى، بص شمال لقى الأكل لسه بيدخل لسه زي ما هو، إزاي؟ إيه اللي حصل؟ ما هو أنا لسه نايم بقالي نص دقيقة يبقى الأكل كده مظبوط والحمار غلط، يا إما أنا نايم بقالي 100 سنة يبقى الحمار صح والأكل هو اللي غلط. قال له أيوة، أراد الله أن يريك من آياته. بص بقى الحمار، واحد تجمع التراب فأصبح عظاما، 2 العظام راح الطيرة واقفة على شكل هيكل عظيم، 3 كسي العظام باللحم، 4 نفخ الروح في الحمار فصار ينحق والأكل زي ما هو. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فقال الله يا أيها العرب، يا معشر قريش، مش القصة دي عندكم أنتوا عارفينها وتؤمنون بها؟ أيوة. طب ما هو ده بعد، يا نصارى، يا يهود، يا ناس، مش ده تؤمنوا به؟ طيب ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، مش واحد ولا 2، وأنتم تنظرون بأعينكم إليهم وهم حذر الموت؟ قال لهم الله إيه؟ موتوا. لما ماتوا إيه؟ أحياهم. مش قدامكم الكلام ده؟ طيب يا أيها العرب، يا معشر قريش، يا من تنكرون البعث، انتوا اتباع ابراهيم؟ طب ابراهيم ده مش في يوم قال يا رب انا عايز اشوف ازاي بتحيي الموتى، ربنا قال له انت مش مؤمن بالبعث؟ قال له لا مؤمن بس عايز اطمئن. قال له طيب خد 4 عصافير، قطعهم وقطعهم حتت، اجنحه وعظم ولحم، وفرمهم واخلطهم واطلع جبل، خد شويه حطها الجبل ده شوية على الجبل الثاني والثالث والرابع والخامس، 7-8 جبال، 17 جبل، وزع هذه الكفتة اللي انت عملتها وزعها على الجبال، بس قبل ما تعمل ده الطيور اللي هتاخدها صرهن اليك، يعني قربهم وانظر اليهن وحط لهم علامات، علامة في الرجل، في الجناح، في الرقبة، عشان لما يجولك ما تقولش طب ما يمكن اللي فوق دول الرياح جت طيرتهم جم 4 طيور غيرهم. فلما فعل ذلك نزل وقال أيتها الطير التي ذبحتها وقطعتها وفرمتها ووزعتها هلم إلي، فجاءته الطيور 4 وقعت في يديه، فنظر إليهم فوجدها هي هي. انتوا يا عرب تؤمنون بهذا يا معشر قريش وتعلمون أنه حدث مع إبراهيم، لما تنكرون البعث؟ لما تنكرون البعث وجاءت الآيات على هذا النحو حتى أراد الله عز وجل أن يجعل الناس تؤمن بالرسالة وبشرية الرسول وبالتوحيد وبالبعث على هذا النحو اللي ما فيهوش بقى المعجزات التي كذب بها الأولون؟ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت قلوبنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلمنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اشدد عزائمنا، اللهم اشدد عزائمنا، اللهم اشدد عزائمنا، وقو إخاءنا، ونم محبتنا وطيبنا لبعضنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم برحمتك لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك من أن تتركنا في سكرة، أو أن تأخذنا على غرة، أو أن نكون بك من المغرورين. اللهم هب لنا قبل الموت توبة نصوحا يا رب العالمين. اللهم وتقبلها منا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم برحمتك اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، ورد الناس إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهد آباءنا وأبناءنا، اللهم اهد آباءنا وأبناءنا، اللهم اهد إخواننا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم يا رب دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، ولا تحملنا في ذلك ما لا طاقة لنا به. اللهم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك تعلم ما أصاب عبادك في مشارق الأرض ومغاربهم. اللهم فانصر الإسلام وأعز المسلمين، ونج عبادك المؤمنين ممن ظلمهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء دينك، أحصهم عددا ومزقهم بددا، ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، كن لنا ولا تكن علينا. اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا ولا تمكن منا. اللهم الطف بعبادك في البوسنة يا رب العالمين. اللهم الطف بعبادك في الصومال. اللهم الطف بعبادك المبعدين في صحراء فلسطين. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض، ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، ولطفت بالسارين في كل ظلمة ووحشة، ألطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك، وأنت أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم.